إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث والكلام كلام ربي عز وجل، وخير الهدي هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ما استحدث في دين الله، جنبني الله وإياكم محدثات الأمور والبدع والضلال، وحشرني وإياكم مع نبينا المختار، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة في الله، صفحات من حياة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو موضوعنا مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك. وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة في الله، هيا بنا نعيش مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، مع البدايات، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لترى ولتأخذ الدروس والعظات والعبر، ولترى كيف عاش رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى في هذه الحياة، وما لقى من ابتلاءات عظيمة له عليه الصلاة والسلام. لا تتخيل أن أول ابتلاء يأتي على نبينا صلى الله عليه وسلم ليس كما يظن الكثير، أن أول ابتلاء حينما أتته الرسالة وقام داعيا إلى الله، لا، بل إن أول ابتلاء حينما جاء نبينا إلى هذه الأرض وإلى هذه الدنيا. فمن أول لحظة جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مبتلى، ابتلي صلى الله عليه وسلم حيث أتى إلى الدنيا فلم يرى النبي أباه، قد مات أبوه وهو في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، ثم لما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم، كان حال العرب آنذاك أن المرضعات يأتينا من خارج مكة كي يأخذنا المواليد يرضعهن، وكانت كل مرضعة قد خصصت نفسها لذلك تبحث عن كل رضيع ذات نسب، لأنه سيكون عائدا عليها بالمال من أبيه بعد فطامه وعودتها بعد سنتين بولد هذا الأب الذي سيكافئها. فجاءت المرضعات كلهن يبحثن لكي يأخذن الولد والمولود، وإذ بهن جميعا، ومن ضمنهن التي أخذت رسولنا صلى الله عليه وسلم وأرضعته وهي حليمة، كانت قد كرهت أن تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرهت كل المرضعات أن تأخذ نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي أبوه قد مات، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، ابن امرأة فقيرة جدا، ابن امرأة كانت تأكل القديد أي الخبز الذي ظل عليه أيام وأسابيع حتى تجمد فلا يستطيع أحد أن يأكله إلا بعد تحطيمه وتفتيته. فكان أبوه قد مات وأمه كانت فقيرة، فلماذا ستأخذه المرضعة؟ ولماذا ستنال المرضعة وما الذي ستناله المرضعة من ورائه بعد عودتها بعامين لكي تأخذ الأجر؟ لن تجد شيئا. وحليمة على الأخص كانت تريد ولدا أو مولودا ذا غنى، لأن بلادها وبيتها يمر بقحط شديد وفقر شديد، الأرض في بلدها قد جذبت فلم يعد يخرج فيها زرع، والغنم وقتها لم يعد يمتلئ له ضرع، لم يعد الضرع يمتلئ بلبن، ولا الأرض تأتي بخير، وفقر شديد حل في الدار. تقول حليمة: فكرهت أن آخذ محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما بحثت فلم أجد إلا هو، عدت إليه وأنا كارهة لذلك فأخذته، عسى أن يأتي من ورائه أي شيء. فلما أخذته، انظر إلى البركة التي حلت على عليها من وراء رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذهبت بهذا المولود الرضيع إلى بيتها. تقول: فمن أول ليلة كنا نبات جياعا، فمن يوم أن دخل محمد بيتنا كنا نبات شباعا. من أول ليلة تحل البركة بوجود نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأكلون وينامون شباعا على غير العادة التي تعودوا عليها أن ينامون جياعا. لم تكن البركة على قدر الطعام فقط، لا، بل البركة حلت في بيتها دون سائر البيوت ودون سائر البلدة كلها، إذ أن أرض حليمة وحدها هي التي أنبتت، إذ أن الغنم وحده هو الذي كان يعود وقد امتلأ ضرعه باللبن. فتعجب القوم لدرجة أنهم خرجوا يراقبون الأغنام جميعا، إذ أن الغنم يسرح كله مع بعضه ويعود كله مع بعضه، فلماذا كل الغنم يعود بدون لبن إلا غنم حليمة؟ فلما خرجوا فراقبوا فلم يجدوا شيئا يستطيعون أن يقفوا عليه سوى أنه من عند الله. فعلمت حليمة أن تلك البركة هي بركة البركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعلق قلبها به تعلقا شديدا. يا الله، حتى إذا جاء وقت الفطام، جاء وقت انقضاء العامين، ستعود حليمة مرة أخرى إلى أمه كي ترد هذا المولود وهذا الغلام إلى أهله، وكانت في هم وغم وكرب شديد، تخاف أن يأخذه الأهل مرة أخرى بعدما تعلق القلب به، ولكنها تعود في المعاد. فلما عادت أخذت تبحث عن حيلة تقولها لأمه، فلما عادت قالت لأمه: آمنة، إني أرى مكة قد حل فيها الوباء والبلاء والمرض، وأراك مريضة، وأخاف على ولدك الصغير، وأخاف عليك أن ترهق في تربيته، هل لا تركتيه لنا إلى أن تقومي بدون أجر منك إلي، إلى أن تستردي عافيتك ويرفع عن مكة البلاء فأرده إليك مرة ثانية؟ فوافقت الأم، فعادت حليمة هي في أشد وأسعد أيامها ولحظاتها لما عادت إلى ديارها برسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما عادت ظل معها إلى أن وصل عمره 5 سنين، وإلى أن جاء هذا الحدث وهو يلعب مع الأطفال كما تعلمون، مع إخوته من الرضاعة، مع أبناء حليمة، ومع الأطفال في الطريق وفي الشارع، إذ برسولنا صلى الله عليه وسلم ينزل إليه ملكان فيمسكا برسولنا صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير إنه جبريل ومن معه فيمسكا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل قلبه في طست من الجنة من ذهب وماء من ماء زمزم ليجمع الله لنبينا بين خيري الدنيا والآخرة فخير الدنيا ماء زمزم أسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام وخيري الآخرة بإناء من إناء الجنة فغسل قلب النبي فيه وأخرج ما في القلب من ضغائن وكره وحقد وغل ودغائن وحسد إلى آخره ثم عاد القلب مرة أخرى بمعجزة إلهية ولا تتعجب فما أكثر الآن عمليات القلب المفتوح ثم بعد ذلك خاف الأطفال لما نظروا إلى محمد وقد أمسك به الرجلان خاف واصفر وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم من الخوف فجرى الأطفال إلى حليمة أماه انظري ماذا يحدث لمحمد لقد أمسكه رجلان وفعل كذا وكذا فأتت حليمة مسرعة فحضنت محمدا صلى الله عليه وسلم وهي خائفة تبكي وهمت به أن تعود إلى أمه لكي ترده خافت عليه أن يموت عندها ثم تتهم بعد ذلك بموته فخافت وظنت أن ذاك رئيا أو ذاك من الجن فلما خافت عليه أتت به أمه وقصت عليها ما حدث فقالت لها والله لا أخاف على ولدي هذا أبدا لقد خرج مني نور يوم أن كنت ألده أضاء قصور الشام كلها والله, إن لولدي هذا شأن لا أخشى عليه أبدا إنه ابتلاء آخر بعدما تعلق المولود الصغير وعاش 5 سنين من عمره مع هذه التي أرضعته فكانت أمه فلما تعلق إذ به يعود إلى أمه ابتلاء بعد موت الأب ولد بدون أب وعاش مع أم ربته وأرضعته فلما وصل إلى هذا السن الذي يتعلق فيه الطفل بأمه وأبيه يعود إلى أمه مرة أخرى ابتلاء آخر ثم بعد ذلك قامت أمه لكي تزور به إخواله وهي في الطريق عائدة بعدما يتعلق النبي بأمه تموت أمه وهو لم يدخل في 6 من عمره فينتقل بعد ذلك إلى جده إلى عبد المطلب فلما انتقل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جده عاش معه قليلا فلما عاش معه يموت جده ثم بعد ذلك ينتقل إلى عمه يا الله إنها رسالة ربانية تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تعلق قلبك بأحد إلا بالله يا محمد لن يربيك أحد إلا الله يا محمد لن يتكفلك أحد إلا الله فكلما تعلق قلبه بأحد يموت ابتلاءات لنبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى عمه أبي طالب وكانت امرأته قد اهتمت به أكثر من اهتمامها بأبنائها بعلي وإخوته كانت قد أحبته حبا شديدا كان كل الأطفال ينامون وقد امتلأت أجسادهم بالتراب وما يتعلق بالبدن من ضرر إلا نبينا صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه كل يوم فتغسله وتجمله وتطعمه ولا تهتم بأولادها مثل ما تهتم بمحمد صلى الله عليه وسلم تتغير الفطر والعادات لرسولنا صلى الله عليه وسلم تتغير القلوب والتعلقات برسولنا صلى الله عليه وسلم العادة تقتضي أن الفطرة السوية لا تقبل أحد يقدم على الولد ولكن تتغير السنن للرسل، وعلى رأسهم سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتزوج نبينا صلى الله عليه وسلم من خديجة، ويبشر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، ويأتيه الوحي ويأتيه جبريل وهو في الغار. كان النبي قد أحب الوحدة في هذه الفترة، وسئم حال المشركين حال أهل قريش، لأنهم كانوا يعبدون أصناما وخمورا وكذبا وزنا وفحشا عياذا بالله. فأحب العزلة والوحدة صلى الله عليه وسلم، إلى أن نزل عليه جبريل قال له اقرأ، ونزل جبريل في هذه المرة على هيئته الحقيقية. وهيئة جبريل الحقيقية يطير الطائر ما بين شحمة أذنه إلى كتفه في 700 سنة، يطير الطائر ما بين شحمة أذنه إلى كتفه في 700 سنة. تخيل هذا الحجم ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ليقول له اقرأ، ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، يا أمة اقرأ، يا من هجرتم القراءة وعلى رأس القراءة قراءة كتاب الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم يعود بعد ذلك إلى خديجة، يا الله، إنها الوفية الصادقة الأبية، إنها الطاهرة المخلصة النقية، إنها التي آوت رسول الله حينما طرده الناس، وصدقت به حينما كذبه الناس، وفادته بمالها حينما حرمه الناس، وآمنت به حينما كفر به الناس. يعود إلى خديجة وهو خائف، زمليني زمليني، دثريني دثريني. فلا تناقشه بعقل امرأة ذكية فطنة، بل لبت ما يريد وقامت بتغطيته على أكمل ما أراد. ثم لما هدئ تركته إلى أن تكلم، وتلك تصرف المرأة الذكية التي لا تصر على زوجها في وقت الضيق أن تعلم ما به، بل الذكية الفطنة التي تترك زوجها في ضيقه إلى أن ينفد عنه ضيقه وينتهي، ثم يتحدث هو إليها. فلما قام أخبرها بالذي حدث، فإذ بالوفية الذكية تطمئن قلب زوجها، لا تقول له اطمئن فقط، بل لا، تقول له لماذا يطمئن، وتذكره بمميزاته وتذكره بأفعاله. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تطعم المسكين وتعين على نوائب الحاجة وتكرم الضيف أو تقري الضيف، وأخذت تعدد في مميزاته عليه الصلاة والسلام إلى أن يطمئن القلب ويرتاح القلب. ثم بعد ذلك أخذته إلى ورقة ابن نوفل، كان عنده علم بالكتاب، فأخبره ورقة بما سيحدث له من تكذيب الناس له، ومن طرد الناس له، ومن إخراج الناس له. وإذ به صلى الله عليه وسلم يقول: أمكذبيهم أمخرجيهم؟ قومي سيكذبوني، لما يتعجب؟ إذ أنه قد عرف بالصادق الأمين، ولا يلقب أحد بالصادق الأمين بهذا اللقب إلا لأنه وجد في زمن قد انتشر فيه الكذب والخيانة، وإلا لو كان حال الناس آنذاك الصدق والأمانة لم يلقب هو بهذا اللقب الكبير الكبير الغالي الذي هو أقل وصف في رسولنا صلى الله عليه وسلم. يلقب بالصادق الأمين هو الذي حل مشكلة إعادة الحجر الأسود بعدما هدم المشركون الكعبة وأعادوا بناءها مرة أخرى، كادوا أن يقتتلون. أي قبيلة سترد الحجر الأسود إلى مكانه وتأخذ شرف حمل الحجر الأسود وإرجاعه إلى مكانه، حتى كادت أن تقوم حرب بينهم، إلى أن احتكموا وقالوا سنحكم أول داخل علينا. فلما دخل أول داخل إذ به رسول الله فقالوا رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين، وكان ذاك قبل الرسالة. فلما دخل حكموه، فكان صلى الله عليه وسلم قد أحسن الحكم بذكاء منه وفطنة ودهاء منه عليه الصلاة والسلام، فقام وقال إليهم بعدما خلع رداءه ووضعه على الأرض ووضع الحجر الأسود عليه، ثم أمر رئيس وكبير كل قبيلة من القبائل أن يحمل طرفا من ثوبه كي يرد الحجر إلى مكانه، وبذلك تنال جميع القبائل بحكمه شرف إعادة الحجر الأسود، وهدأت المشكلة وحلت على يد رسول الله. فبذلك لما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم أو مكذبيهم أطارضيهم هيطردوني ويكذبوني، قال نعم اصبر وتبدأ المعاناة، إلى أن جاءوا ليساوموا أبو طالب، ليساوموا أبا طالب أن يأخذوا منه محمدا ويعطوه أفضل وأجمل وأقوى وأشد وأحسن الشباب منه بدعواهم. فقالوا قل لابن أخيك أن يعود عما يفعل، فلقد سفه أحلامنا وحقر آلهتنا، فمره أن يعود. فقال يا ولدي إن القوم يقولون كذا وكذا. قال يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك شيئا من دين الله، والله لن يكون، والله لن يكون، والله لن أتخلى عن هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ثم بعد ذلك تشتد الحرب على رسول الله والأذى على رسول الله. وأذكر هذا الحديث حينما قالت عائشة لرسولنا صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم مثل ما مر عليك أحد؟ في يوم مر عليك يا رسول الله مثل أحد؟ قال أوه يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، عبارة تحمل من المرار والأسى ما لا يعلمه إلا الله. لقد لقيت من قومك ما لقيت، وإن أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على الطائف، يوم أن ذهب إلى الطائف بعدما رفضت مكة دعوته عليه الصلاة والسلام، وكذبوه وسبوه وطردوه وآذوه عليه الصلاة والسلام، فقام يبحث في أرض غير الأرض لمن يأتي وليدخل في دين الله، فذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله، فقام كبراؤهم وقام هؤلاء الثلاثة الكبار الأمراء، وقال الأول يا محمد أما وجد الله غيرك كي يرسله؟ أما وجد الله غيرك كي يرسله؟ هو ما فيش إلا أنت. والثاني قال لا تسمع لهذا الكذاب، فإن يك صادقا فأمره خطير، وإن يك كاذبا فلا تسمع إليه. وقام الثالث وقال يا محمد والله لو رأيناك متعلقا بأستار الكعبة تقسم على أنك رسول ما صدقناك. تلك هي الإجابة، وذاك هو المرار. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة، فلعلك مميت نفسك ومهلك نفسك على آثارهم على هؤلاء المشركين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي إن لم يؤمنوا بدعواك، إن لم يؤمنوا بدين الله ستميت نفسك من شدة الهم والحزن يا رسول الله. وإذ بهم لا يكتفون بالتكذيب وصده، ولكن أمروا رجالهم وسفهاءهم من الرجال والنساء والولدان أن يقوموا على جنبي الطريق لمحمد وهو عائد كي يقذفوه بالحجارة. وإذ بالسفهاء جميعهم يلقون رسول الله بالحجارة، فلم يبقى منه مكان إلا وينزف بالدم عليه الصلاة والسلام، لم يبقى منه موضع إلا ويخرج منه الدم عليه الصلاة والسلام، ورسولنا يفر من هذه الحجارة ويجري صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، حتى لجأ إلى بستان، إلى حديقة اختبأ فيها ورفع أكف الضراعة إلى ربه وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وربي، إلى من تكلني؟ إلى من تتركني؟ إلى قريب ملكته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذ بسحابة تظله عليه الصلاة والسلام، سحابة فوق رأسه عليه الصلاة والسلام، وإذ بهذه السحابة ينظر إليها فيرى من؟ يرى من يقول له: السلام عليكم يا رسول الله. من هذا؟ إنه جبريل، إنه جبريل يتنزل في التو واللحظة للرسول الأمين: السلام عليك يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأرسلني إليك كي أقول لك أنه أرسل معي ملك الجبال. وإذ بسحابة أخرى تقول: السلام عليك يا رسول الله، من هذا؟ ملك الجبال. لقد سمع الله قول قومك لك يا رسول الله وما ردوا به عليك، وأرسلني إليك كي أقول لك: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان كبيران، يقال للأول الأحمر والثاني أبو قبيس. يا الله، ها هو الوقت قد جاء لاسترداد حقه، هيا يا رسول الله مر ملك الجبال أن يطبق عليهم، هيا ليكونوا عبرة، هيا ليصل الخبر لا لأهل الطائف فحسب، بل لأهل مكة في مكة لكي يخافوا ويؤمنوا. هيا يا رسول الله، فإن منظر الدم يثير الدم ويثير النفس، ها هي دماؤك تنزف، هيا ليكونوا عبرة، ها هو إذن من الله. وملائكة الله تطلب منك فقط أن تقول: وافقت. ولكنه الرحمة المهداة، ولكنه الذي أرسل رحمة للعالمين، للمشركين قبل الموحدين، يقول وهو ينزف ودماؤه تنزف: لا يا ملك الجبال، لعله يخرج من ظهورهم من يوحد الله عز وجل، لا يا ملك الجبال، لعله يخرج من ظهورهم من يوحد الله عز وجل. أي رحمة هذه؟ أي قلب هذا؟ ويأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عاد، أعود مهموما بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لم يقبل منه أحد الدعوة، وهو عائد في طريقه يرى مجموعة من الجن، يرى مجموعة من الجن قد جلسوا، فذهب يعرض عليهم دين الله، فلانت قلوبهم ودخلوا في دين الله، ففرح نبينا صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا بهؤلاء الجن، ثم عاد مرة أخرى إلى مكة. ثم بعد ذلك تأتيه هذه الرحلة التي ما كانت هذه الرحلة إلا تثبيتا وتخفيفا لقلب نبينا من هذه الابتلاءات، وكانت هذه الرحلة وهذه المعجزة فتنة للدين، بأن كفر كثير من الناس وازداد كفر الكافرين، ألا وهي الإسراء والمعراج. قال الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن إلى آخر الآيات، فكانت فتنة للناس وأسري بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعراج. ثم يعود نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد لقي نبينا بعدما هاجر من مكة إلى المدينة ابتلاءات من المنافقين في المدينة، من اليهود في المدينة، ثم بعد ذلك وهو قد تجاوز 53 من عمره تبدأ الغزوات بدر ثم أحد. وقد لقي نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا يتخيله عقل في أحد، حفر له ابن قمة عليه لعنة الله حفرة، ثم نزل على نبينا بسيفه حتى انتشر خبر موت النبي من شدة الدم الذي سال يوم أحد من رسول الله وأغشي عليه، ولم يعد يستطع الوقوف على قدميه، فانتشر الخبر في هؤلاء في أهل المدينة من الموحدين وكذلك من المشركين أن رسول الله قد مات، بعدما حفر له ابن قمة ونزل عليه بهذا السيف ودخل الحديد في خديه عليه الصلاة والسلام، وسقطت أسنانه الرباعية الأمامية عليه الصلاة والسلام من ضربات السيف، وينزف دما بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كل هذه الابتلاءات، نعم، هو الذي قال: أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء. لا تتخيل أنه حينما يضيق الله عليك بابتلاء في المال أنك أشد الناس ابتلاء، لا تتخيل أنه حينما يبتليك في ولد أنك أشد الناس ابتلاء، لا تتخيل حينما تبتلى في زوجة أنك أشد الناس ابتلاء، أو بمرض أنك أشد الناس ابتلاء. أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء. فلما الزعر، ولما الاعتراض، ولما الاعتراض على قدر الله، ولما السخط؟ فهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ثم بعد ذلك تمر عليه الغزوات، ويعاني النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في المدينة، ويعاني النبي صلى الله عليه وسلم من خبث المنافقين في المدينة، ثم بعد ذلك تمر عليه الأيام إلى أن يأتي يوم حج الوداع، وتأتي معه بداية أيامه الأخيرة ومرضه. فبعدما حج حجة الوداع في مثل هذه الأيام، وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ثم إذ به يعود صلى الله عليه وسلم، أراد أن يمر على إخوانه من أهل أحد، قال: وددت أن لو أرى، أي أمر على قبورهم. فمر النبي عليهم، وصلى النبي عليهم صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على أحد، على شهداء أحد، بعدما يزيد عن 7 أو 8 سنين، وأخذ يدعو لهم ويستغفر لهم. وهو في طريقه عائد، عصب النبي صلى الله عليه وسلم رأسه: لماذا؟ هذا ما أقوله بعد جلسة الاستراحة، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، إذ به صلى الله عليه وسلم يزور أهل أحد ويزور أهل بدر، وهو عائد في طريقه يشعر صلى الله عليه وسلم بحرارة في جسده ورأسه، و وصداع شديد في رأسه فيعصب رأسه. يقول الصحابة: كنا نضع أيدينا من فوق عصبته، أي عصبة رأسه، فنشعر بحرارة رأس النبي من فوق هذه العصبة. وإذ به صلى الله عليه وسلم يعود فيدخل على عائشة، فيرى عائشة تقول: وارأساه، فقال لها: بل أنا والله يا عائشة وارأساه. يشتد الألم به صلى الله عليه وسلم، ولكنه في أشد اللحظات وفي أشد الوقت الذي يمر عليه هذا يداعب امرأته، وهو يتألم ألما شديدا، فيقول لعائشة، يضحكها: يا عائشة، ماذا عليك؟ لو أنك مت الآن فقمت إليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، طالما أنك مريضة ماذا عليك؟ لو أنك مت الآن فقمت إليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: وكأني بك والله حينما تعود تعرس بإحدى زوجاتك في مكاني، وكأني بك والله حينما تعود تعرس بإحدى زوجاتك في مكاني، يعني أعلم أول ما تعود بعد دفني ستعود إلى زوجة من زوجاتك في أول ليلة في مكاني في بيتي. وأخذ يضحك النبي ويضحكها وهو يتألم، ثم يشتد به الألم صلى الله عليه وسلم، يشتد به الألم إلى أن ثقل البدن فلم يعد يقم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ثقل بدنه، وكان ذلك أول فرض يفوت النبي جماعة، كانت صلاة العشاء يوم الاثنين الأخير له قبل الاثنين الذي مات فيه. يثقل بدنه عليه الصلاة والسلام وأغشي عليه ويشتد المرض. فلما اشتد المرض وثقل البدن وأغشي عليه، الصحابة في المسجد ينتظرون رسول الله كي يقيمون الصلاة لصلاة العشاء، وهم لم يستطع أحد، لم يستطع بلال أن يقوم ليقيم الصلاة، لأنه ما تخيل أحد أن النبي لن يقوم، والنبي يغشى عليه ثم يفيق فيقول: أصلى الناس؟ يا الله، وجعلت قرة عينه في الصلاة. أول ما يقوم من إغفاءته وإغشاءته يتعلق بالصلاة ويحمل هم أصحابه وهم الصلاة، فيقول: أصلى الناس؟ فتقول عائشة: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. ثم أفاق للمرة الثانية فقال: أصلى الناس؟ فقالوا: لا يا رسول الله، هم في المسجد ينتظرونك. فأمر أن يحيفوا عليه بسبع حيف من ماء، ثم أغشي عليه للمرة الثالثة، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك، والمسجد قد امتلأ والناس قد خافوا وصار القلق في قلوبهم، لماذا تأخر رسول الله؟ ففي المرة الرابعة قبل أن يدخل في إغفاءته الأخيرة شعر أنه لن يقوم، فقال: مروهم فليصلوا، مروهم فليصلوا. وتلك أول الصاعقة التي نزلت على قلوب الصحابة، تلك أول الصاعقة التي نزلت على القلوب. فقام بلال يقيم الصلاة وصلوا أول فرض بدون رسول الله، واشتد الهم على الصحابة، وصار حالة من القلق في بيت رسول الله، كل يريد الدخول لينظر، فينظرون إلى رسول الله فإذ به لا يدري بهم، ثم بعد ذلك إذ به عليه الصلاة والسلام يأتي عليه يوم الخميس. فلما أتى يوم الخميس جمع الصحابة ليوصيهم بوصية غالية، وقال لهم ائتوني بكتاب أملي عليكم فيه ما لا تضلوا بعده أبدا. سيعطيهم الخلاصة. ماذا حدث وما الذي دار بين الصحابة؟ حدث خلاف شديد، وأمر ندم عليه الصحابة بعد ذلك ندما شديدا وبكوا عليه. ما الذي حدث؟ هذا ما سأذكره لكم بعد الصلاة بإذن الله. أسأل الله أن يغفر لنا جميعا جميع الذنوب، وأن يستر علينا جميعا جميع العيوب، وأن يفرج لنا جميعا جميع الكروب، وأن يسد عنا جميعا جميع الديون. اللهم لا تخرج منا أحدا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مشكور وسعي وتجارة لن تبور. اللهم تقبل من كل حاج حاجة، ورده سالما غانما مقبولا مغفورا يا رب العالمين. واجعلنا يا رب ممن ستكتب لهم في العام القادم بإذنك يا قدير حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة لمسجد رسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم شفع المصطفى فينا، اللهم شفع الصيام فينا، اللهم شفع القرآن فينا، اللهم اجعل عملنا في هذه الأيام مقبولا يا رب العالمين، واجعل ذنبنا مغفورا يا رب العالمين، واجعلنا من المرحومين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المتقبلين، واجعلنا من المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل مصرنا أمنا أمانا، يا رب اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما وإسلاما ورخاء واستقرارا، وجميع بلاد المسلمين. اللهم أبرم لمصرنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويوحد فيه صفهم، ويجمع فيه شملهم، ويؤمن فيه خائفهم، ويطمئن فيه قلقهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصرنا الغلا والوبا والربا والزنا والفواحش والفساد والفتن، ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من فضل فمن الله الملك القدير، وما كان من خطأ فمن يوم الشيطان. وأقم الصلاة. وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وهذا آخر خميس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذ به يجمع الصحابة ليملي عليهم هذا الكتاب، فاختلفوا بين يدي رسول الله، فقال فريق من الصحابة: لا، إن رسول الله هجر. كلمة كبيرة ثقيلة في حق رسول الله. قال فريق آخر: لا، إن رسول الله لا يهجر أبدا. الذي اعترض قالوا: إن رسول الله هجر، أي أنه دخل في إغفاءات الموت فلم يعد يدري ما يقول، فلا نكتب عنه ما يقوله الآن. والآخر، أي الفريق الآخر، قال: لا، لا تقول ذلك، إن رسول الله لا يهجر، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. والخلاف في وجود رسول الله منهي عنه، ولكنهم اختلفوا واشتد الخلاف بينهم حتى إن رسول الله غضب وقال لهم جميعا: قوموا عني، قوموا عني، فوالذي نفسي بيده للذي أنا فيه الآن خير مما أنتم فيه. وقاموا عن رسول الله وحرموا أن ينالوا ما أراده رسول الله بسبب الخلاف. فالخلاف دائما شر، والشورى دائما خير. فبالمشورة حتى وإن كانت المشورة في أمر شر سيكون أخف الشر وأخف الضرر. فبالمشورة تبدل أمر يوسف من القتل إلى إلقائه في البير. ألم يقل أحدهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا؟ ولكنهم بالمشورة وصلوا إلى أنهم يلقوه في البير. وبالخلاف والاختلاف حرم الصحابة ما كان يريده المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإياك والخلاف، فالاختلاف كله شر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. دع الخلاف ودع الجدال ودع المراء، وكن حيث سماك الله هو سماكم المسلمين. فلتكن هي الجماعة الكبرى التي سماها الله، ألا وهي المسلمين. أنت مسلم، لا تدخل تحت أي راية خلاف، لا تدخل تحت أي راية ستؤدي إلى تآكل المسلمين. حرم أصحاب النبي الأمين، وهم من هم؟ هم من بشروا في الدنيا بصحبته، حيث لم ينل أي أحد أجرا وفوزا صحبة النبي في الدنيا. فلقد رآه أبو جهل وأبو لهب، ومع ذلك لم تكتب لهم الصحبة. فلقد فازوا في الدنيا بصحبته، ومن فاز بالدنيا بصحبته فاز يوم العرض على الله بمرافقة نبينا في الجنة. ومع ذلك بالخلاف تقع هذه المصيبة، لدرجة أن عبد الله بن عباس كان إذا ذكر يوم الخميس يقول: يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، مصيبة حلت ووقعت بنا يوم الخميس، يوم أن اختلف أصحاب رسول الله بين يدي رسول الله. ثم بعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة، فقد قاموا إليه وأسندوه، وخرج إليهم يوصيهم ويقول لهم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهم بكلمة الله واستحللتم فروجهم بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء. وأخذ يوصي بالصلاة وبالنساء، بالصلاة وبالنساء عليه الصلاة والسلام. ثم بين لهم الأمر وقال: لو أن عبدا من عباد الله خير بين ما عند الله وبين ما في الدنيا فاختار ما عند الله. هنا بكى أبو بكر وقام يبكي وقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. وتعجب الصحابة: لماذا يبكي أبو بكر ورسول الله لم يقل شيء؟ يقول: لو أن عبدا خير بين ما عند الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله، وكلنا يختار ما عند الله. فلما سألوه قالوا: يا أبا بكر ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن ذاك هو أجل رسول الله يخبركم إياه، فكان هو أفهم الناس برسول الله. ولم لا؟ فلقد كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله على رسول الله ورضي الله عن أبي بكر. ثم بعد ذلك أخذ النبي يبين مناقب أبي بكر، من كان له يد عندنا كافأناه بها إلا يد أبي بكر سنترك مكافأته لله عز وجل. ترك النبي مكافأة أبي بكر لله عز وجل، وأخذ يبين المناقب وقال سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر، أي سدوا أبواب المسجد كلها إلا الباب المطل على بيت أبي بكر اتركوا. وتلك إشارة منه أنه قد ارتضى أبا بكر من بعده. ثم بعد ذلك لما عاد سقل النبي وازداد المرض أكثر، إذ به يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول عائشة فقلت لحفصة عودي إلى رسول الله فقولي له مر عمر فليصلي بالناس. إن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، إذا قرأ القرآن لا يفهم من قراءته شيء من شدة بكائه، فليمر عمر أشد وأقوى من أبي بكر يصلي بالناس. فعادت حفصة إلى النبي فقال لها النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت عائشة تقول لحفصة ما قالت، فعادت حفصة إلى رسول الله تقول ما قالته عائشة، فقال النبي للمرة الثالثة مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي المرة الأخيرة قال إن كنا أنتن لصواحب يوسف، إن كنا أنتن لصواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والله لا يدل إلا على عبقرية كبيرة وعقلية فذة لرسول الله لما قال هذه الجملة. عائشة لا تريد ألا يقف أبوها بسبب أنه كثير البكاء، لا، ولا تريد أن يقف عمر بسبب أنه قوي الصوت، لا، بل عائشة أرادت أن يقف عمر لأنها تعلم أن زوجها يموت، وتخاف إن قام أبوها مقام زوجها فيموت زوجها فيتشاءم الناس من أبيه، فتكون قد خسرت في الدنيا زوجها بموته وكره الناس بتشاؤم الناس لأبيها. فلذلك قالت مر عمر فليصلي بالناس. ولذلك رد النبي فقال إن كنا أنتن لصواحب يوسف. ليه قال كده؟ امرأة العزيز لما استدعت النسوة وجابتهم عشان تضيفهم واعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينة ووضعت كده كرم الضيافة من الفواكه والطعام والشراب، هي مش جايبهم عشان كده خالص، هي جايبهم لهدف. وقال تخرج عليهم، جايبهم علشان هم دول اللي كانوا قاعدين بيحتقروها ازاي تراود اللي ربته وازاي تراود طفل صغير. فلذلك أعدت لهن المتكأ والسكينة يعني إكرام الضيف وخالت اخرج عليهم، فكلهن راودوه. وتلك هي التي الحيلة التي أرادتها، فراودوه جميعا وقالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فقال إن كنا أنتن صواحب يوسف، يعني أنتن صواحب الحيل، النساء كلهن لهن حيل، الصالحة حيلتها في الصلاح والطالحة حيلتها في الطلاح عياذا بالله. الشاهد أمر النبي أبا بكر فليصلي بالناس فصلى أبو بكر، ويشتد المرض برسول الله أكثر فلم يعد اللسان ينطق. ولكنه وصى وصية أخيرة حينما قامت أم سلمة وأخذت تقص عليه ما رأته وهي عائدة من الحبشة، هذه الكنيسة الكبيرة الجميلة وفيها تصاوير جميلة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية الأخيرة وقال: لا تتخذوني كاليهود والنصارى، لا تتخذوني كاليهود والنصارى، إذا مات الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا، لا تبنوا علي مسجدا، لا تبنوا علي مسجدا، ولا تتخذوني كاليهود والنصارى. أخذ النبي يحذر وخاف أن يعبد من دون الله بعد موته. ولذلك الذي يعني أمن رسول الله من أن يعبد من دون الله عز وجل من بعد موته هو الله، هو الذي حماه أن يعبد. ولذلك إذا رأيت كل الخلق إذا ذهبوا إلى رسول الله لا تجد أحدا يعبد رسول الله أبدا أبدا، تجد من يطوف حول الحسين ومن يطوف حول القبور ومن يطوف حول كذا وكذا ومن عبد عليا ومن عبد غيره، ولكن لم يعبد رسول الله، لأن هذه وصيته والتي لبيت من قبل الله عز وجل. ثم بعد ذلك حماه أصحابه بعد موته أن بنوا له ثلاث جدر تحجبه عن الناس أن يدخلوا إليه ليطوفوا حوله بعد موته مباشرة. المهم ثقل البدن وثقل اللسان برسول الله، لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ينطق إلا القليل، حتى دخل عليه أحد أصحابه، فلما دخل وهو عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب، فلما دخل على رسول الله إذ به يعلم أن رسول الله لا زال حي ويعي ما حوله، أنه حينما قال لرسول الله السلام إذ برسول الله يرفع له اليد ثم بعد ذلك يمسح على جسده ثم بعد ذلك يرفع يده إلى السماء، فعلم عبد الله أن رسول الله يدعو له، يمسح النبي عليه ثم يرفع يديه فعلم أنه يدعو له. ثم بعد ذلك يشتد الألم والوجع برسول الله، ولكن في يوم الاثنين ذاك اليوم الذي قبض فيه قبل صلاة الفجر إذ به صلى الله عليه وسلم يقوم ويرفع الستار حين صلاة الفجر، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى الصحابة وهم قد وقفوا صفوف يا الله، والرسول ينظر إليهم، فنظر الصحابة وقلوبهم قد عاد إليها الفرح لدرجة أنهم كادوا أن يفتنوا بسبب عودة رسول الله، وقد علموا أنه قد برئ من المرض، فقالوا: نظر إلينا فإذ بوجهه والله كأنه ورقة مصحف من شدة النور والجمال والضياء، ففرحوا وقالوا: حتى فتنا بعودته، وظننا أنه عائد. ولكن للأسف إذ به بعدما نظر إليهم فابتسم يسقل البدن ويسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله أن يري رسوله آخر نظرة له في الدنيا، نظرته لأصحابه وهم صفوف للصلاة، كأنه يقول له: اطمئن يا محمد، ها هي ثمرة دعوتك، ها هم أصحابك، ها هم قد وقفوا صفوفا يحافظون على الصلاة. حتى كاد أبو بكر أن يعود لما رأى وجه رسول الله، فقال له: اثبت أبا بكر. ثم إذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يعود طريحا على فراشه، حتى دخلت فاطمة فبكت بكاء شديدا، أول مرة تدخل على أبيها ولم يقم لها أبوها، تعودت كلما دخلت على أبيها يقوم أبوها فيحييها ويجلسها بجانبه ويقبلها، فأول مرة تدخل على أبيها ولم يعد أبوها يستطيع الوقوف للترحاب لها، ولم يستطع الوقوف لاحتضانها ولا لتقبيلها، وهي التي كانت تشبه مشيتها مشية رسول الله، كانت تشبه خطواتها ومشيها مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت بكاء شديدا لأن أبوها لم يستطع الوقوف لها ليرحب بها، فإذ به يشير إليها أي تعالي يا فاطمة، فذهبت إليه ودنت إليه أي تقربت وقربت منه عليه الصلاة والسلام، فقال لها خبرا في أذنها فبكت وضحكت، ثم سألوها فأبت أن تقول سره لأن كان ذلك سر منه إلى ابنته، ولكن بعد دفنه قالت السر، قالت ضحكت وبكيت، بكيت لأنه قال أنه لاحق بربه اليوم، وضحكت لأنه بشرني أني أول أهله به لحوقا، فضحكت من أجل ذلك. ثم بعد ذلك يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزيع عائشة خبر موته، وقد حل الهم والغم في المكان، وأظلمت المدينة وأظلم من فيها كلهم، حتى قال عمر لا لا تصدق ذلك، رسول الله لم يمت، من سيقول أنه مات سأقطع رقبته بسيفي، إنه ذهب للقاء الله كما ذهب موسى بن عمران، وجمع الناس وطمأن الناس أن رسول الله لم يمت، واطمأنت الناس إلى عمر، فلم يجد أحد يطمئنهم إلا عمر، وعمر عندهم له ثقله، فكان دائما رسول الله يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، جلست أنا وأبو بكر وعمر، وقفت أنا وأبو بكر وعمر، فله مصداقية كبيرة، فطمأنهم أن رسول الله لم يمت، إلى أن جاء الصادق الصديق أبو بكر على فرسه ونزل وربط فرسه ودخل على رسول الله ولم يكلم أحدا على الإطلاق، ودخل إلى حجرة رسول الله ولم يتكلم مع أحد على الإطلاق، وإذ به ينظر إلى وجه رسول الله ليتيقن أنه هل مات أم لا، فإذ به قد تيقن أن رسول الله قد مات، فإذ به قد تيقن أن رسول الله قد مات، فقبله على جبينه وجبهته وقال والله لا يجمع الله لك موتتين يا رسول الله، أما الموتة الأولى فقد وجبت عليك فلا موت بعدها أبدا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. وصلى على رسول الله، أخذ يصلي ويسلم على رسول الله، ثم بعد ذلك قام إلى الناس وقال اسكت يا عمر، اسكت يا عمر، فلم يسكت عمر، اجلس يا عمر، فلم يجلس عمر، اسكت يا عمر، لم يسكت عمر، فقام أبو بكر فقال أيها الناس، فانصرفت الناس جميعهم عن عمر وأتت بين يدي أبي بكر، يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى المؤمنون أن يقدم أحد في هذه الأمة على أبي بكر بعد رسول الله حتى لو كان عمر، فإذ بالناس جميعهم يجلسون بين يدي أبي بكر، فقال لهم أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أيها الناس، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، هنا عقرت قدم عمر وسقط في الأرض وكأنه لم يسمع الآية من قبل، هنا شلت قدم علي، هنا سقط عثمان في الأرض، هنا كلهم تيقنوا بالذي ثبته الله بأبي بكر أن النبي قد مات. ثم بعد ذلك يدخل علي والعباس والفضل ومولى لرسول الله ليغسلوا رسول الله، وغسلوه أربعة. ثم بعد ذلك كفنوه في ثلاث ثياب يمنية، ثم بعد ذلك ذهبوا به إلى المسجد كي يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وهنا قالوا من يتقدم ليصلي على رسول الله صلاة الجنازة، فهنا قال سنصليها فرادى فرادى فرادى فرادى، كيف يقف فينا إمام على سيد الأئمة، كيف يقف فينا إمام على سيد الأئمة. ثم بعد ذلك عادوا فدفنوه في الموضع الذي مات فيه في حجرة عائشة. تقول فاطمة قالت لأنس ولغيره أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على وجه رسول الله، أطابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على وجه رسول الله. يقول أنس فما نفضنا أيدينا من تراب رسول الله لأننا ننكر قلوبنا وننكر أنه قد مات، لم نعد نتخيل أن الذي كان يصل السماء بالأرض قد مات، لم نعد نتخيل أن الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور قد مات، لم نعد نتخيل أن الذي أنقذنا من النار إلى الجنة قد مات، لم نعد نتخيل أن الذي نشتاق إليه حينما نتركه ونعد اللحظات التي سنعود إليه فيها مرة أخرى لنرى وجهه فقط، لنرى وجهه فقط، قد غاب عنا وقد مات. قلوبهم تنكر ذلك ويبكون أشد البكاء. يقول أنس يوم أن دخل النبي المدينة أضاءت وأنارت المدينة وأنار كل ما فيها، ويوم أن مات النبي أظلمت المدينة وأظلم كل ما فيها. هذه صفحات سريعة من حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله كما حرمنا من رؤيته في الدنيا ألا يحرمنا مرافقته في الجنة، إنه ولي ذلك ومولاه. وإن كسرت ذنوبنا فعفوك أكرم، وإن كسرت ذنوبنا فعفوك أكرم، وأنت الكريم وأنت الأكرم. فأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر علينا عيوبنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد معه أو غيره شيئا، إنه ولي ذلك ومولاه. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.